يقول الفسق إذا كان مثلا يعطيه بين يمنع يمنع الحضانة وإلا فلا وتمثلت من الفسق الغير مؤثر بأكل الربا سواء ليس أكل الربا مؤثرا لحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به النار أولى به لأكل الربا أما من يعود فلا يدخلون في هذا الوعيد بل إذا مات مثل ما قال ابن عباس حلال لورثته وحرام عليه لذلك لو كان الشخص معروفا بالربا يجوز أن يؤكل من طعامه فمن أكله حلال عليه وكذا يجوز لآكل الربا أن يبني مسجدا وأن يعطي من ماله الفقراء وهكذا فهو حرام عليه المال وحلال لغيره. يقول تدخل هذه البنت المحظورة التي فوق 7 سنوات في حكم الربيبة لزوج الأجنبي فأصبح ما أدريش لا تحل له ويصبح محرما تصبح ربيبة له إذا كانت هي بنت زوجته لكن إذا لم تكن بنت زوجته لا مثل لو عندنا أخت وأخت وإحدى الأختين عندها بنت تمام ثم تلك الأخت ماتت يعني أم البنت فلو أصبح حق الناس بالحضانة هي الأخت فتزوج الأخت رجلا لا يكون ذلك الرجل لا تكون تلك البنت ربيبة لذلك الرجل لأنها ليست بنت الزوج الزوجة. يقول ولا قول ولا المزوجة بأجنبي محظون هل نقول هذا خاص ما إذا كان المحظون أنثى حتى لو ذكرا إذا كان أجنبيا لا لكن لو كان الزوج هو العم أو الخال فلا تسقط النفقة الحضانة. يقول ما الفهم الصحيح لحديث أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك الحديث ضعيف. يقول إذا كان محظون دون 7 سنوات وأبواه كافران وله بنت عم مسلمة فلمن تكون حضانة تكون للأم إذا كان دائما المولود يتبع خير أبويه دينا فإذا كان دينهما واحد يتبعهما جميعا وإذا كان دينهما مختلف يتبع خير الدينين فمثلا لو كان الأب مسلما والأم نصرانية نحن نجري عليه أحكام الإسلام فلو مات ندفنه في مقابر المسلمين. طيب أسألك لو كان الأب كافرا والأم مسلمة حضانة لمن؟ أي والأم مسلمة الأم شو إبراهيم للأم شو لجاسر أصلا ما يجوز الكافر يتزوج مسلمة. الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقول هل يصح من يكتسب الربا أن يبني مسجدا والله طيب لا يقبل إلا طيبا وهل يصح منه النفقة في أوجه البر؟ نقول العمل الذي يقوم به ما دفع فيه من مال جائز فلو أعطاه الفقير حلال الفقير هل يقبل ما يقبل بينه وبين الله هذا أمر آخر لكن الآخر وسألك شخص معروف بالربا وأعطاني صدقة 10,000 ريال هل يجوز أخذها أم لا؟ نقول يجوز أن تأخذ. فإذا قال لا طيب لا يقبل لا طيبا نقول هذا الشيء بينه وبين الله، هل يقبل عمل أو ما يقبل أمر آخر. يقول إذا كان الأب يهوديا والأم نصرانية فلما الحضانة للأم النصرانية؟ لأن دين النصرانية أقرب الإسلام اليهودية. الله يقول تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يقول هل نستطيع أن نقول المانع الرابع لا يسري إلا على الزوجة ألا تكون بشرط ألا تكون الزوجة هي أم محظونة؟ لا، حتى لو كانت أم محظونة إذا كان أجنبيا عنها، حتى لو يعني حتى ولو كان المحظون حتى لو كان الحاضن ربيبا للصغيرة أو للصغير هذا مانع الحضانة حتى لو كان ربيبا مدام في الأصل في النسب أجنبي وليس بالصهر. طيب خليفة بسألك سؤالك أنت، الجواب واضح. أنت تقول ما الحكم فيما لو تزوجت الأم بأجنبي وكان بعد الأم في الحضانة غير الأب؟ شو رأيك؟ هو سؤالك؟ طيب يعني إذا كان أب ما فيه وأم ما فيه تنتقل الحضانة لمن؟ ها؟ لا، إذا كان ما فيه أم ما فيه أم تنتقل الأم الأم خلاص. وطيب لو ما فيه أم أم وفيه أب أب ما فيه أب تنتقل لمن؟ أم الأب. إيه هكذا تنتقل الحضانة على الترتيب السابق يعني. لكن مثل ما أخبرناكم قبل بعد عمود النسب القاضي يجتهد ويقرب أقارب الأب ثم أقارب الأم ويقدم في أقارب الأم وفي أقارب الأب جنس الإناث على الذكور. يعني لو عندنا عم وعمة العمة وهكذا. يقول هل يصح أن نقول أنها إذا تزوجت من غير محارم محظونة سقط حقها في الحضانة؟ اشتغل عبد الله عبد الرحمن يسقط. أيوه نعم حمزة. يقول لو كانت الحضانة عند أم الأم وتزوجت بأجنبي هل تنتقل أم أنه خاص بالأم؟ لا، ليس خاصا بالأم، حتى لو كانت الحضانة عند الخالة تنتقل وهكذا. المسلم يقول أنت أحق به ما لم تنكحي. قل ما هو الدليل على استثناء الزوج غير الأجنبي في المانع الرابع؟ المن إذا كان أجنبي يمن على زوجته يقول أنا حضنت اللي عندك، لكن لو كان قريب لها فله حكم من أحكام الشريعة في أنه قد يكون حاضنا لها. يقول هل تطلق المرأة إذا عتقت تطليق واحدة أم ثلاث تطليقات إذا طلبت الفسخ؟ يفرق بينهم، تذهب للحاكم وتقول أنا أريد الفراق بيني وبين زوجي، فيقول القاضي فرقت بينكما، تنتهي ثم تعتد. نعم ثم تزوج من بعدها من شاءت. نعم يقول هل طلب المرأة الفراق إن عتقت على الفور أم على أم لها التراخي في ذلك؟ لها التراخي، يعني فلها لو تجلس 10 سنوات ثم بعد ذلك تطلب الفراق ليس على الفور. نعم برا. يقول هل يصح استدلال ما استدل بقصة بريرة على جواز ما يسمى العشق؟ المسلم سماح محبة حب، قال وسلم قال للعباس في صحيح البخاري: أتعجب من بغض من حب مغيث بريرة؟ بس من سلم حب ما هو عشق. يعني هذه ألفاظ حادثة على الشرع، وإن كان ذكرها ابن القيم لكن شرعا ما في الشرع خلة ومحبة وبغض وكره بس. نعم بالنسبة للقلب. نعم حمزة. يقول: لو اعتق الزوج قول طلب الفراق هل يسقط حقه في طلب المفارقة؟ نعم يسقط حقه، لكن بعض المالكية لا يجعل الطلب على التراخي، وإنما يجعله إلى حين الوطأ، فإن وطأها يزول عنها التراخي. لكن أقول لا، هذا شرط في اللزوم، يجعل التراخي لها أو لأوليائها. طيب يا بدر حطنا ضمير نائب فاعل. وإذا رأيت ثم رأيت، والنائب الفاعل رأيت، هم هذا مبني رأيت مبني معلوم. نعم أصلاً، فإن كان ماضيا ثم أوله في مفتوح أول. نعم. ضرب بينهم بسور، لا محل الخفض محل رفع الفاعل، ضرب سور بينهم، ما فيه ضمير. نعم. ها ولي متتم أو قتلتم، متتم قتلتم قتل، ها يصلح؟ ها قتلتم متتم مثل ويش من الضمائر؟ من ويش من الضمائر 12؟ ها قتلتم ضربتم متتم ضربتم كذا صحيح. نعم يا رب. قتلنا ها هنا، قتلنا مثل ايش؟ ضربنا، ضمير ضمير متكلم. أيوة. نعم يا إبراهيم. ها يؤفك، يؤفك عنه من أفك، يؤفك. طيب يؤفك مثل إيش؟ يؤفك يضرب. أعطني من الضمائر اللي قالها. ها يؤفك مضارع، ضرب يضرب. نعم نعم. ها قالوا أودينا، أودينا مثل ايش؟ ضربنا. تمام. نعم وهي صحيح. ولو دخلت عليهم نقتل، دخلت مثل ايش؟ دخل ضرب. تمام. نعم أبكر. ها لا قال هنا قتلتم في سبيل أو متتم. ثاني صحيح. إذا الشمس كورت، كورت مثل إيش؟ ضربت. صحيح. نعم. ها علمنا، ها الآن تعلم إما علمت رشدا، علمت مثل إيش؟ ضربت. طيب ها البراء وجبتم مثل إيش؟ ضربتم. طيب يا عبد الله هل أنبئكم مثل إيش؟ لا أنبئك أي أخبرك مضارع ولا ماضي هذا؟ ها أنبئك الآن. طيب فإن كان مضارعا ضم أو فتح ما قبل آخره إذا كان رباعيا صح؟ طيب ها أنبئك مثل إيش؟ أي أنبئ ضرب يضرب أنبئ أضرب ضربت وأضرب والماضي المضارع منها والمبني المجهول منها يضرب وأنبئ. نعم نعم أعطنا ها ما قتلنا ها هنا قتلنا مثل إيش ضربنا نعم أمين ها نعم طيب حمزة أنبئك مجهول ولا معلوم كم الجواب خباب معلوم ولا مجهول معلوم ما هو مجهول أي والكاف ها ها لا شوف عشان تعرف كيف فعل مفعول دائما الضمائر حط محلاتها محلها أسماء أنبئ أنا زيدا صارت الكاف وش هي مفعول أيوه دائما يجدك ضمائر فككها حط مكانها أسماء تتضح لك مثل ربنا إننا آمنا آمنا وش تعربها آمنا حط مكان النا اسم تقول آمنا زيد تقول النا فاعل كذا شوف ربنا والنون الأولى ربنا النا حط مكانها اسم رب زيدين يصير مضاف إليه إننا إن زيدا عرفت أيوة عشان ما تنساها صرت كذا واضح أي ضمير حط مكانها اسم يتضح لك وش إعرابه نعم عبد الرحمن عطلت زي ضربت نعم يا طه ها علمتم نعم علمنا منطق الطير علمنا مثل ايش على وزن ايش علمنا ضربنا نعم محمد لا هذا ظاهر ضربت عليهم المسكنة ضربت المسكنة عليهم نعم محمد ها ايوه بعثرت على وزن ضربت تمام نعم نعم ها عطلت ما سمعتك شو ها شو ها اذا نفوس زوجت ومؤده سئلت باي ذنب قتلت كلها مبني مجهول نعم كل التكوير نعم مبني مجهول ها نعم يا سامي أخرجوا على وزن ضربوها تمام علمتم ما لم تعلموا أنتم ونبأكم نعم توعدون وان الفاعل نائب الفاعل الواو ها وما أنزل يؤمنون بما أنزل إليك هو النائب الفاعل أنزل الفعل ولا النائب الفاعل الضمير تخطيره هو أنزل الكتاب نعم ها لك الذين أبصروا صحيح إيش معنى أبصروا؟ هو معنى لا أعطنا إعرابها لكن أبصروا بما كسبوا ينعوقوا بما كسبوا لكن أبصروا إعرابه شو؟ ونائب الفاعل وين؟ والنائب الفاعل الواو تمام نعم ها لم تنني فيه لا ما هو ما بالمجهول من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه صحيح يقول كورت وبعثرت هل هي التأنيث هي التأنيث لكنها إعرابها نائب فاعل كورت ضربت خرجت أهلكت نعم يعني معناها التأنيث وإعرابها نائب فاعل هذا شيء وهذا شيء نعم فين سلمت نفسها طبعا نعم وإذا عسرت إذا عسرت طيب يا عبد الله متى تجب النفقة على الزوجة ايش معنى سلمت نفسها بسألك طيب هي سلمت نفسها الثاني ومثلها يوطى او لا انت خلطت بين شرطين بين امرين ها متى تجب النفقة على الزوجة إذا سلمت نفسها إذا تسلمها الزوج إذا تسلمها الزوج ما يتسلمها الزوج يعني سكنت عنده طيب الأمر الثاني متى إذا بدأت نفسها طيب رحيم لو أنت عقدت على امرأة عقد النكاح تمام ثم بعد عقد النكاح بأسبوع قالت الزوجة خذني عندك في بيت الزوجية فتأخرت 6 أشهر هل لها نفقة وين كلام مصنف إبراهيم ها ها أو بذلت نفسها طيب وهو قادر ولا ولو لازم قادر ولو مع مرضه كذا طيب يا جاسر عندنا مسألتان كذا المسألة الأولى وإذا أعسر الزوج والثاني فإن غاب ولم يدع لها نفقة ما الفرق بين المسألتين إذا أعسر بوجودها والثاني غير موجود طيب لو كان الشخص غنيا تمام ثم خسر أصبح فقيرا هل يحق للزوجة أن تطالب بالفراق ما لها حق ايش تقول براء لا حق وين كلام مصنف وإذا أعسر بنفقة الكو يعني حتى لو الملبس ما عندها ملبس ما أصرف لها ملبس لها الحق تطالب بالفسخ أيوة طيب إذا كان لها الحق طلب الفسخ لماذا ما يقال لها حق الخلع أصلا لماذا نقول لها حق الفسخ ها عيب في الزوج ها؟ طيب هو أصلا لو المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت أنا ما أريده لأي سبب لماذا ما في سبب بس ما أبغى بعوض أيوه يعني إذا قلنا لها الفسخ يعني بدون عوض أيوه طيب مصعب كيف القاضي يسأل الزوج لو قالت زوجي خسر في الأسهم وأصبح لا يستطيع سداد أجار البيت، أنا أطلب فسخ نكاحي منه وهو كان صاحب ملايين، نسمع منها الكلام؟ نسمع منها الكلام يعني نسمع نقبل الدعوة هذه يعني نقول صحيحة؟ طيب وش نسأل الزوج؟ وش تقول أمين؟ أمين. نعم حاتم عبد الرحمن ألا يستطيع الدفع النفقة؟ يعني نسأل سؤال آخر، هل أنت أعسرت ما عندك شيء؟ إذا قلنا ما عندي، إذا قلنا ما عندي القاضي يفرق، وإذا قال عندي نقول أثبت وش عندك. أيوة في أثبت ماذا عنده نترك الفراق الفسخ بينهم. طيب ثم قالت حتى لو كان فيه ما أريده نذهب لإيش؟ ها لا ها لها إيش؟ أي ننتقل من باب النفقات إلى باب الخلع، نقول كم العوض بينكما وتخالعه. عرفت؟ أيوة. طيب لو شخص سافر أو سجن ومكث في السجن مثلا 5 سنوات، لها الحق أن تطالب عند القاضي بالفسخ لنا بسبب النفقة ولا ما لها حق؟ طيب لو قال فيه أنا وضعت في الحساب في البنك مبلغ وهذه البطاقة الصراف عندها، نفسخ ولا ما نفسخ؟ في النفقة ما نفسخ. إيه نتأكد أول في الحساب فيه مبلغ ولا لا، إذا فيه ما نفسخ. ولها إيش عبد الرحمن؟ لها المطالبة بإيش؟ ها إذا كان عنده نفقة، إذا كان فيه نفقة واضع لكن المرأة تكذب لها إيش حق؟ لها حق الخلع. تمام. طيب يا عبد الله لو قال ما أريد الخلع، زوجتي ما أريد أن تفسخوني منها، ما أريد الخلع، ماذا يصنع؟ ها لا ما تبقى، قالت ما أريده، ايش تقول عاصم؟ لا القاضي يفسخ حتى لو مرضيت الزوجة، حتى لو مرضي الزوج، لو بدون حتى لو بدون سبب يأخذ العوض القاضي مثلا صدق 50,000 ويضع في بيت المال ويقال للزوج مثل ما أردت أن تأخذ العوض موجود في بيت المال خذها، لكن الزوجة ليست زوجة لك. عرفت؟ حتى لو مرضي لا أن تتزوج ولا خلاص، حكم القاضي أعظم من ولاية الزوج عليها.